ذهبت أشعر في الرقد القصور تعلب الأجور عندما تنفجر الدماء وتصور تفتب السطور تخلع السجادك الحمراء من الجنون عندما دفور فمن الحرية الحمراء دم النقور في مدى العثور أنت وين وقت ممارس لم تكن لي توادي اتخاب أنت وين وقت ممارس لم تكن لي توادي اتخاب شاہ کے تیچے چلے يا بابا.